بين كتفيه علاما بين كتفيه علاما خاتم الرسل كرام خاتم الرسل كرام المدينة قد حضرنا في المدينة قد حضرنا مجمع القوم الكرام مجمع القوم الكرام القيام رب فاجعل مجتمعنا رب فاجعل مجتمعنا لا يسوق حزن القتال لا يسوق حزن القتال يعطينا ما قد سألنا واعطينا ما قد سألنا من عطايا الجسام من عطايا الجسام واكرم الأرحمنا واكرم الأرحمنا بلقاء خير الأمان بلقاء خير الأمان وابلغ المختار عنا وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام